يعني امرأة، انا اذكر الزبدة منها يا شيخ، تقول ان بعض الاخوات دائما يحذرونها اسمعي لفلان لا تسمعي لفلان، نعرف انه هذا يعني بلاء. ثم تذكر اسماء بعض المشايخ الذين يحذرونها من الاستماع اليهم، وتقول انا في حيرة عظيمة جدا من امري. اسماء المشايخ محمد حسان ومحمد حسن يعقوب، في محمد حسن يعقوب حسين اشوف نغمتها غيري، يعقوب واسحاق الحويني اظن تعني ابو اسحاق الحويني، ثم ايضا حطت معاهم محمد العريفي وعايض القرني، تقول هؤلاء كلهم يحذرونني من الاستماع اليهم وأنا في حيرة من أمري، لأنهم يقولون قال الله وقال رسول الله. قل لهم So there's a sister who says the summary of her question that there are other sisters who are telling her that she can listen to certain speakers and not listen to certain speakers or scholars, and then some names are mentioned in the question, the likes of Muhammad Hassan, Muhammad Hussein Yaqub, Muhammad Hussein Yaqub and Abu Ishaq al-Huwaini, and then she's also added on Muhammad al-Arifi and Ayd al-Qarni. أقول جوابا، أنا ما أعرف إذا كنت في حيرة من أمرك، ممكن قبل مدة، لكن أظن بعد الثورة اللي قامت في تونس وبعد الثورة اللي قامت في مصر اللي يسمونه بالربيع العرب، هم إلى الآن يعيشون في ربيع، ما جاهم البرد ولا جاهم الحر، وكذلك ما يزعمونه يعني من بدء الثورة في سوريا أو غيرها، وكذلك في البحرين وفي المملكة العربية السعودية، هذا كله في اليمن، هذا كله يا أختي يسمونه ربيع عربي، يعني صفقوا له، وأعظم من صفق له هؤلاء محمد حسان العريفي ما أعرف أمانة، وعايض القرن ما أعرف، لكن أعرف أنه محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني وشيخهم عبد الرحمن عبد الخالق وأصحاب يعني الإخوان المسلمين الحركات السياسية أو من يدعي أنه من السلفيين، السلفية السياسية والسلفية العلمية، أسماء يا بنتي أسماء كثيرة جدا اليوم، أظن بعد هذا لا ينبغي أن يكون عاقل في حيرة من أمره، لأنهم صفقوا كثيرا لهذا الربيع واجتمعوا والإخوان المسلمون في خندق واحد يحثون الشعوب على الثورة على الحكام والأمر بالخروج إلى الشوارع، بل منهم من كان يصرخ يعني وينادي أهل سوريا يقول اخرجوا إلى الشوارع، اخرجوا بصدور عارية بلا سلاح، تلقوا الرصاص بالصدور العارية. هو وين؟ هو قاعد في الرياض ولا جالس في اوروبا ويقول لأولاد الناس اخرجوا وتلقوا الرصاص، انتم موتوا وبعدين انا اجي احكمكم. هذا كل هؤلاء ثوار سياسيون سلفيتهم سياسية ودعواتهم كلها للثورة والخروج على الحكام، وهذه ليست من السلفية في شيء أبدا. لذلك أقول إن كنت تعنين هؤلاء، أما محمد العريفي يعلم الله لا أعرف، ولكن أعرف منهم يعني حتى عندنا في الكويت قالوا نعم شعب البحرين الغالبية شيعة هم أولى بالحكم من أهل السنة، مصيبة يا أخوان، وهذا يد أنه من أهل السنة وأنه صاحب دعوة، صاحب دعوة يعني إخوانية سلفية، نسأل الله العافية. يعني يريدون للرافضة وغيرهم وللثوار والخوارج أن يحكموا بلاد العرب وبلاد المسلمين، ثم أنت ما زلت أنت في حيرة من أمرك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اعرف العقيدة، تعلم العقيدة، تعلم أصول الدين، تعلمي أن الخروج على الحكام ما حكمه وما قول العلماء فيه وما قول العلماء الربانيين فيه قديما وحديثا، المذهب واحد يا بنتي، المذهب واحد من القرن الأول إلى قرننا هذا، المذهب واحد لا يتغير، والعقيدة واحدة لا تتغير، والموقف من الحكام واحد لا يتغير. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا حسن البصيرة وحسن التمييز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو أن نكون أجبنا عن سؤالك 4 مرات مو 3 مرات.